القاهرة تقدم النجمة إلهام شاهين في الجيران لبعضيها. بطولة سلوى خطاب، محمد رضوان، أحمد صيام، مي عبد النبي، محسن صبري، عادل شعبان، مصطفى درويش. مع النجوم الكبار هناء الشربجي، محمد أبو داود، ليلى عز العرب. ونجوم المستقبل آية حمزة، أمير عبد الواحد. الله يا جيران زمان، أهل وعشرة وخلان، الجار بيحب الجار والدار مفتوح للدار، أحلى صحبة ودنا حبة، في الحزن جيران في الفرح جيران، والعيشة حلوة حلوة أمان في أمان. الله الله الله الله يا جيران زمان. موسيقى وألحان الموسيقار منير الوسيمي، غناء مدحت صالح. الجيران لبعضيها، تأليف رشا أنور، إخراج رضا سليمان. ياه، كل ده حصل في الأسبوع اللي سافرنا فيه؟ إحنا عايزين نتعرف على مدام نبيلة، لازم نبقى إيد واحدة في العمارة دي. نبيلة كان عندها أفكار كتير ممتازة، بس لازم تلاقي دعم من السكان علشان تقدر تنفذ، وطالما أنتوا كمان متحمسين كده يبقى أقرب فرصة هعرفكم عليها. طيب يلا حددي معاها ميعاد إن شاء الله النهاردة. طيب أنا هكلمها دلوقتي وأشوف ظروفها إيه. ألو، أيوة يا نبيل، زيك يا حبيبتي، أخبارك إيه؟ إيه ده؟ أنت خرجتي؟ لا يا حبيبتي، لا مفيش حاجة، أصلا أنا وعبدو عند نادين ومراد، وكانوا بقى حابين يتعرفوا عليك. أيوة حكيت لهم على كل حاجة واللي ناوية تعمليه، ومتحمسين جدا، وكانوا مستنيين نحدد ميعاد عشان نشوف ممكن نعمل إيه ونبتدي إمتى. طيب تمام تمام، لما ترجعي بالسلامة نتكلم ونتفق. خبطي علي، خبطي هتلاقيني، مع السلامة. طيب بقى يا جماعة نقوم احنا، ومتشكرين جدا على اليوم الحلو ده، اسعدتونا. ده انتوا اللي نورتونا والله يا بابا عبدو. ما انتوا قاعدين يا طنط لطيفة، قصدي يا توفي. ايوة كده توفي. احنا هنسيبكم دلوقتي ونتقابل لما تشوف ظروف نبيلة النهاردة، ولو عوزتم اي حاجة مش هوصيكم، احنا الباب في الباب. ميرسي يا فريدة على الغدوة الحلوة دي. صحتين على قلبك بالهنا والشفا. تشربي ايه بقى؟ لا كفاية كده، احنا اتأخرنا قوي. اتأخرنا على ايه؟ احنا لسه مكملناش كلامنا اساسا. عشان انا مش عايزة اكون معطلك عن حاجة، البيت، المدام، انت اكيد اتجوزت مش كده؟ ايوه اتجوزت، بس مفيش حد مستنيني يطمني. مش فاهم. انا مش قادر اتكلم في الحكايه دي على الاقل دلوقتي. بصي انا مبسوط، مش عايز افتكر اي حاجه تعكنن عليا تاني. واضح ان انت اللي كنت محتاج تتكلم وعايز حد يسمعك. لا انا مش عايز اتكلم خالص، انا كنت جاي بس علشان اسمعك يا نبيله، رغم انك متحفظه في كلامك غير زمان يعني، لكن قدرت استوعب وافهم حاجات كتيره قوي اضافت لشخصيتك. انا مستغربة جدا لاهتمامك ده بعد السنين دي كلها، مش لاقي له تفسير يا فريد. لا طبعا في تفسير منطقي جدا. ايه هو؟ انا ما صدقت اني قابلتك تاني يا نبيلة. ايش ايش وحلاوة حلاوة، انت سبختي حك مخه. ماله قد لما اسبغ ياش. المهم ايه رأيك؟ سبرك عندك يجي يجي 50 سنة الورا حاج. 50 عفريت لما ينططوك الملف السعدة كلام. 50 سنة ده نصبة منك. طب والله بعد الهيئة دي يا حاج انت بقيت في عز الشباب، انت المفروض تعمل فيديو كليب. المهم دلوقتي جبت لي اللي قلت لك عليه من محل الحلواني. عملت لك تشكيلة حلويات من اكبر محلات فيك يا مصر. بس حلاوة يا حاج، والبتاع المستشفى دي غالي قوي، حد يصدق ندفع الوفات على شوية بسبوسة وخافة لو اخذ حاج؟ الوفات؟ الوفات ده ايه؟ وريني الفاتورة. يا نهار مالوش ملامح. ايه ده هي الحاجة غليت اول الدرجة دي؟ دي بالفلوس ده كنا نأجر محل الحلويات نفسه. تحب رجعهم يا حاج؟ رجع ايه يا افل؟ خلاص لو فكرني احنا كمان نزود ثمن البضاعة اللي في المحل بتاعنا، مش معنى انا يعني. حقك حاج، امال ايه؟ زود حاج حقك. ودلوقتي استنى بقى لما اعمل تلفون. ايه ده التلفون مقفول، اخص. طب يلا اطلع بينا على البيت، ولا اقول لك هنروح المحل الاول. انت عدم المؤاخذه كنت بترد على مين يا حاج؟ على الله، انت مالك يا؟ يلا على المحل من سكات. ماشي ماشي يا حاج، يا حلاوه حلاوه حلاوه يا حاج. انا مش هيجيبني ورا غير قرك الذكر ده. دي ولا دي يا اخويا؟ الجنينه زي ما هي يعني النهارده ما شلتش منها يا الشاي؟ ايه الحكايه يا واش يا واش يا واش يا واش يا سي شاكر؟ هاني هعمل لك اللي انت عاوزه، بس واحده واحده واحده واحده عشان ما حدش ياخد باله. لا اعمل حسابك، اعمل حسابك ان انا مستعجل. احنا عايزين نفتح المحل بعد كام يوم كده يعني، وديك شايف اهو الشجر الصغير لسه مداري عليها اخويا. انا عايزك تشيلها كلها، مش ناقصين عطلة. يا سي شاكر يا سي شاكر، اني لو شلت الزرع والشجر دي كلته نوبة واحدة اني اللي هتشال من العمارة، السكان مش هيسكتوا. لكن لو كل يوم اتشالت حاجة ما حدش هيحس بحاجة لمؤاخذة. انا ماليش فيه يا اخويا، ماليش فيه. انا اتفقت معاك وانت قبض. ايوه كبيرك اسبوع تسلم لي الجنينة من غير ورقة شجرة واحدة، ماذا وإلا الست الموهبة هتزعل. ها؟ الست الموهبة هتزعل. أيوة. وهتتدخل هي ساعتها بقى منك ليها بقى يا حي. يا لهو بالي يا لهو بالي. لا يعني موهبة يعني تقصد ايه؟ اقصد قد اعذر من قال. قابلتك انت لقيتك بتغير كل حياتي، معرفش ازاي انا حبيتك، معرفش ازاي يا حياتي. ياه السعادة دي كلها حسن يا قلبي طاير من الفرحة. حسن عندي 18 سنة مش اكتر، قلبي بيرقص وبيغني، روحي تردد فيها الروح. غريبة، مع اني زمان كان فريد قدامي عمري ما شفته الشخص اللي ممكن ارتبط بيه، مش عارفة ليه. كنت شايفاه زمان مجرد صديق، اخ مش اكتر. طب ايه اللي حصل؟ المهم اني فرحانة فرحانة قوي قوي قوي قوي. قد ايه جميل ان حد يهتم بيا وبمشاعري وبتفاصيلي. يا ريتني ما رفضت الجواز منه زمان، كان زماننا الكابل يجن من دلوقتي. بس هو قال انه اتجوز، وباين من كلامه انه منفصل. انا حسيت بكده، بس عموما الاحساس لوحده مش كفايه. ف فرملي يا نبيلة لحد ما تعرفي كل حاجة. بس مش هقدر افرمل قلبي من السعادة اللي حاسة بيها دلوقتي. ياه، يا ساعة كام؟ ايه ده التليفون فاصل شحن. اشحن الموبايل وابقى رن على لطيفة. واكيد شريف اتصل لحسن يقلق علي، وتلاقي فريد بيحاول يتصل بيا هو كمان. مالك يا عوضين شايل طاج ستك وكل العيله كده ليه؟ بقولك ايه، هلي عني السعاده، انا مش ناقصك. في ايه بس؟ قولي يا عوضين، ده انا مراتك سترك وغطاك. الراجل الزفت اللي اسمه شاكر ده عمال يزن عليا اشيل الزرع اللي في الجنينه نوبه واحده، وبيعايرني بالقرشين اللي عطاهم لي، وقال ايه بسلامته، وبيهددني بمراته وام هبه. اخي على الرجاله اخي، وما تكسفش وهو بيقول لك كده. لا يا اختي ما تكسفش، قلت لك يا عوضين بلاش. لو كنت رفضت من الاول وما خدتش منه فلوس ما كانش جاله عين يقول لك الكلام ده. بقول لك ايه، انا مش ناقص تقريبك يا اختي انت التانيه. يا عوضين انا مش بعنبك، انا زعلانه وخايفه لا تقطع عيشنا. هنروح فين؟ مش عارف، انا مش عارف اعمل ايه. اسمع كلامه عشان نتقي شر وخلاص، ولا نرجع للسكان ونستقوى بيهم؟ ما هو احنا لازم ناخد يمة حد فيهم يا بيت. ايوه لازم ناخد يمة الاجوى عشان نتحمى فيه. بس مين الاجوى، ام هبة وجوزها ولا السكان؟ الو. ايوه يا لطيفة، انا في شقتي دلوقتي، تعالي انا مستنياكي. باي. ايه ده، حج مخه متصل 7 مرات؟ غريبة. وفريد كمان بعت لي رسالة اهو، سلام وزهور وماس لأعز وأغلى الناس. الله. تعالي يا توفي. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة حبيبتي، كنت فين؟ تعالي. ايه الابتسامة اللي منورة وشك دي؟ اعترفي كنت فين؟ اتغديت بره. انا كنت قايله لك اني ما كنتش مجهزه اكل النهارده. انا وعبد برضو اتغدينا بره. نادين ومراد عزمونا على الغدا من فرحتهم ان الشقه خلاص ما بقتش معفرطه. انقذوني والله، ما كنتش عامله غدا. انت بقى قولي لي يا حلو، مين اللي عزمك على الغدا؟ هو لازم يعني حد يعزمني؟ مش عايزه تقولي. ايه هتسيبيني اتوقع واخمن كده انا لوحدي؟ بطلي هزار بقى وتعالي نتكلم في المهم. هو في اهم من كده؟ انا لازم اعرف ايه اللي منور وشك ومخلي الابتسامه مطبوعه عليه كده من غير مناسبه. انا حاسه انها ابتسامه من نوع فريد. مش كده؟ ده انتي مشكله. ايوه يا ستي، فريد هو اللي عزمني على الغدا. ارتحتي؟ والله يا قلبي كان حاسس، كان قلبي حاسس من ساعه ما شفتك في الجيم. ايه ده، انت مستنيه حد؟ لا ابدا. مساء الخير يا ست نبيل، وست لطيفه هنا كمان. طب الحمد لله. خير يا نعمه، في ايه؟ انا وعوضين واجعين في مشكله، وبعتنا شوركم واخد رايكم. خير، اتفضلي ادينا سامعينك. مراد يا حبيبي. ايه يا ندوش، ايه في حاجة؟ تفتكر احنا ممكن نستقبل مامتي ومامتك وقرايبنا واصحابنا عادي خلاص؟ طبعا يا حبيبتي، الحمد لله الدنيا بقت هادية هي وزي الفل. طب قولي الخميس اللي جاي مناسب ليك؟ ماشي مفيش مشكلة، انا كده كده اصلا هبدأ انزل شغل من يوم الحد ان شاء الله. حلو، يبقى نخلص كل الزيارات قبل ما تنزل شغلك احسن. اللي تشوفيه يا حبيبتي، ده بيتك ودي مملكتك، ظبطي مواعيدك على كيفك ايتها الملكه المتواجه الجميله. يا بطاط انت سكر يا مراد. ولا يحرمني منك يا حبيبتي. مراد الست اللي اسمها موهبة وجوزها دول ايه فتوات عايزين يعيشوا في العمارة كده بالدراع؟ انا كنت هكسر شوكتهم بالمحضر اللي انا كنت هعمله لهم، لكن انت يا نعمة انت وعوضين ضعفتوا موقفي لما مرضتوش تشهدوا معايا ضدها، ودي النتيجة اهي قويت وبتستقوا عليكوا دلوقتي هي وجوزها. ايه يا ست نبيل، احنا غلابة وماشيين جنب الحيط، ما كناش عايزين مشاكل. بالرغم من مشيكوا جنب الحيط وتجنب كل المشاكل زي ما بتقولي، الا ان المشاكل هي اللي لفت وجات لحد عندكوا لانكوا رفضتوا وخفتوا تواجهوا الغلط، ودي النتيجة جات على دماغكوا. ده استني، ده تلاقيه عبده، انا اللي هفتح. ايوه مساء الخير يا ست لطيفة. مين حضرتك؟ ايه انت مش عارفاني ولا ايه؟ انا الحاج مخه بس بعد التعديلات. ايه اللي حصل؟ معقوله جيران وتعملوا كده؟ ايه اللي حصل؟ انا المعلم مخ وكلمتي لازم تمشي على الكل. ايه اللي حصل؟ انا لطيفة لطيف، لازم كلنا نبقى مع بعض يا جماعة. البيت اتملى حواليك ما تلقش في اهل البيت، والحيط لازق في الحيط. فنزلتي حبيباتي، دي شقتي في مصر الجديدة. يا اخوانا عيب، يا اخوانا عيب، يا اخوانا كده كده عيب، ده الجيران لبعضيها. وغدا الجيران لبعضيها. وفاء السيد نجاح حسن أحمد الشويش، المخرج المنفذ هيام فاروق. الجيران لبعضيها، تأليف رشا أنور، إخراج رضا سليمان.